الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا مجلسنا 72 من مجالس شرح ألفية الحافظ جلال الدين السيوطي رحمه الله. واليوم 29 من شهر ذي الحجة سنة 38 بعد 400. ولعلنا تجاوزنا نصف هذه الألفية المباركة العلمية، وكان فيها كم كبير من المصطلحات الحديثية والمناقشات العلمية التي أخشى أن تكون قد أنستنا ولو شيئا ما الهدف الأساس من علوم الحديث وقواعد الحديث ومصطلح الحديث. أقول هذا بعد خوض عدد من النقاشات والمباحثات مع عدد ممن يظنون أنفسهم مختصين بهذا العلم ويناقشون ويناظرون ويناضلون، حتى صار هذا العلم في أذهانهم كالكيمياء والفيزياء دون أن يكون له أثر في الواقع العلمي والعملي والسلوكي والأخلاقي، وقبل ذلك كله الاعتقادي في قلوبهم ونفوسهم وعقولهم وأبدانهم، وهي هوة كبرى وثغرة عظمى أن تنعكس الصورة وتنقلب القضية بحيث يبدو الفرع أهم من الأصل، ويبدو الأصل تابعا للفرع والعكس هو الصحيح. لذلك ارتأيت في هذه الأمسية المباركة أن نقتطع من شرحنا للألفية وقتا نتذكر فيه مكانة السنة التي أسس هذا العلم للحفاظ عليها، ومنزل السنة التي لم تؤلف هذه الألفية ولا ما قبلها ولا ما بعدها إلا من أجل تثبيت هذه السنة الصحيحة ونفي الدواخل عليها وتنقية ما قد يختلط بها، كأننا نريد أن ننعش عقولنا وقلوبنا بشيء من كلام أئمتنا في تعظيم هذه السنة والتوكيد على مكانتها ومنزلتها. وفي سبيل تحقيق هذا المعنى أيها الإخوة الأحبة، رأيت كلمات سمانا للشيخ عبد الرحمن المعلم اليماني رحمه الله، ذكرها طي بعض كتبه ومؤلفاته. الشيخ المعلم لمن لا يعرفه هو عالم متفنن من علماء القرن الماضي رحمه الله، وطبعت مجلداته قريبا في نحو 20 مجلد، وهي في فنون العقيدة والفقه واللغة والحديث والرجال وما أشبه ذلك، مما يؤكد على مكانته ومنزلته. والشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلم اليماني رحمه الله هذا عاش حياته العلمية في 3 بلاد، نشأ في اليمن ثم انتقل إلى الهند ثم توفي في مكة. هذه كما يقال المواطن الكبرى والمكامن الكبرى في حياته العلمية رحمه الله. وفي البلاد الثلاثة كان له أثر علمي كبير وجليل، وهو قبل سن الكهولة. سن الكهولة بالمناسبة بعض العلماء أو كثير العلماء يقول هو سن 33، اليوم الناس يعتبرون ان 33 شابا. والكهل مصطلح لغوي أكثر منه مصطلحا عاميا في أذهان الناس اليوم. فكان قبل سن الكهولة قد وصل في بلاد اليمن إلى مرتبة شيخ الإسلام. طبعا شيخ الإسلام منصب، شيخ الإسلام منصب بمعنى مثلا كما نقول أقضى القضاء أو كما نقول مفتي البلاد وما أشبه ذلك. وفي اليمن اشتغل في تصحيح الكتب في دائرة معالم العثمانية التي طبعت مئات المجلدات، وكان نصيب الشيخ المعلم عشرات منها، بل من أهم الكتب مثل جامع التعديل لأبي حاتم، مثل التاريخ الكبير البخاري، مثل موضح وهو جمع التفريق، وغير ذلك من الكتب الكبيرة والصغيرة. وفي مكة استلم دار الكتب مكتبة الحرم المكي، وكان يؤلف فيها كتبه، وكان أمينا للمكتبة، ويلتقيه أهل العلم ويباحثونه، وكان في غاية التواضع والأدب والسمت الحسن رحمه الله تعالى. وتتميز مؤلفاته بالدقة والتأصيل، وكلماته بالقوة والجزالة والمتانة. يقول في كتاب الأنوار الكاشفة، وهذا الكتاب يعني مجيد صغير في نحو 250 صفحة، ألفه ردا على كتاب كتبه بعض المتأدبين المصريين وهو محمود أبو ريا، سماه أضواء على السنة المحمدية، وهو ظلمات وليس أضواء. لذلك الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة لما ألف رد عليه سماه ظلمات أبي ريا وليس أضواء، ظلمات لأنه هدم للسنة وتشكيك وطعن. فنهز الشيخ المعلم رحمه الله لتأليف كتاب، طبعا ألف عدد كبير من علماء ذلك الزمان كتبا في الرد على محمود أبو ريا، منهم الشيخ المعلم رحمة الله عليه، ألف كتابا سماه الأنوار الكاشفة لما فيه ظلمات أبي ريا من الخلل والمجازفة. يقول فيها في كتابه: فأما منزلة السنة جملة، يعني السنة كلها من الدين، فلا نزاع بين المسلمين أن ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أمر الدين فهو ثابت عن الله عز وجل، ونصوص القرآن في ذلك كثيرة، منها من يطع الرسول فقط الطعم. طبعا هو يذكر آية منها وهنا للتقييد، وإلا فالنصوص في بيان أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، وأن ما قاله رسول الله عليه الصلاة والسلام فمثل ما قال الله كثير. وألف السيوطي رسالة جميلة في هذا المعنى سماها مفتاح الجنة بالاحتجاج بالسنة، مفتاح الجنة بالاحتجاج بالسنة. قول الله ثابت عن الله يعني كأنه حكم الله. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. طبعا هنا المثلية مثلية حكم، يعني أن حكم الرسول كحكم لا سبحانه وتعالى. ثم قال المعلم رحمه الله: وكل مسلم يعلم أن الإيمان لا يحصل إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما بلغه عن ربه، وقد بلغ الرسول بسنته كما بلغ كتاب الله عز وجل. يعني لا يمكن أن تكون أيها المسلم مسلما حقا دون أن تصدق بأن الرسول عليه الصلاة والسلام بلغ ما أنزل إليه من ربه. والتصديق هنا ليس التصديق المنافي للتكذيب فقط، هو التصديق المنافي للتكذيب المصاحب للإذعان، المصاحب للإذعان. وإلا قد يكون هنالك إنسان ما مصدقا بمعنى أنه غير مكذب لكنه لا يذعن، يعتبر أن الرسول عليه الصلاة والسلام عبقري، ولا يعتبر أن الرسول عليه الصلاة والسلام نبي يوحى إليه من عند الله. قال: أنا ما كذب، أنا صدقت. لكن أين إذعانه وإقراره وتصديقه الحقيقي الذي ليس هو فقط التكذيب الذي يطمئن قلبه ويثلج فؤاده بمنزل الرسول ومكانته صلى الله عليه وسلم؟ قال: ثم تكلم الناس، يعني العلماء، في الترتيب بالنظر إلى التشريع، يعني أين موضع السنة في التشريع؟ الترتيب: الكتاب ثم السنة، أم الكتاب والسنة؟ قال: فمن قائل: السنة قاضية على الكتاب. قاضية أي مفصلة، وهذه الكلمة نقلت عن الإمام الأوزاعي رحمه الله وتحرج منها الإمام أحمد، لم يحبثها ولم يرتضيها رحمه الله. وأنا أقول عدم ارتضاء الإمام أحمد لهذه الكلمة ليس من باب معناها، وإنما من باب مبناها ولفظها، لأن لفظها قد يشعر غير العالم بغير بعكس أو بغير القصد الذي قاله قائلها. قال: فمن قائل: السنة قاضية على الكتاب، وقائل: السنة تبين الكتاب. كما قلنا تبين وتقضي شيء واحد، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليك. فالسنة ذكر، والقرآن ذكر، والسنة تنزيل، والقرآن تنزيل، والسنة وحي، والقرآن وحي. وقائل: السنة في المرتبة الثانية بعد الكتاب. وانتصر الشاطبي في الموافقات لهذا القول وأطال. الشاطبي رحمه الله ألف كتبا متعددة، أهمها كتاب الاعتصام في تعظيم السنة ورد البدعة، وكتاب الموافقات في مقاصد الشريعة وقواعد المصالح والمفاسد وما أشبه ذلك، وهما كتابان في الحقيقة من أجل الكتب وأعمقها وأعظمها. أنا أعتقد أن الذي قال القول الأول أو الثاني لا تعارض بينها. كون السنة في المرتبة الثانية بعد الكتاب باعتبار ما، وكون السنة مبينة للكتاب باعتبار ما، وكلا الاعتبارين لا يعارض أحدهما الآخر. يقول: ومما استدل به هو وغيره الشاطبي وغيره من أهل العلم قول الله عز وجل: ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقول الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قالوا: فقوله سبحانه وتعالى تبيانا لكل شيء واضح في أن الشريعة كلها مبينة في القرآن. ووجدنا الله تعالى قد قال في هذه السورة، نفس السورة نحن: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فعلمنا أن البيان الذي في قوله تبيانا لكل شيء غير البيان الموكول إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. ففي القرآن سوى البيان المفصل الوافي بيان مجمل، وهو ضربان نوعان: البيان المجمل، القرآن في بيان مفصل وبيان مجمل، وهذا البيان المجمل ضربان يعني نوعان. الأول: الأمر بالصلاة والزكاة والحج والعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى والنهي عن الفحشاء والمنكر والبغي وتحريم الخبائث وأكل أموال الناس بالباطل وغير ذلك أو غير ذلك. الثاني: الأمر باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وطاعته وأخذ ما آتى والانتهاء عما نهى، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ونحو ذلك. وفي الصحيحين وغيرهما عن علقمة ابن قيس النخعي، وكان أعلم أصحاب عبد الله بن مسعود أو من أعلمه، الراوي يشك فيقول كان أعلم أصحاب بن مسعود أو من أعلمه، يوجد فرق أم لا يوجد؟ يوجد فرق. إذا قال كان أعلم أصحاب بن مسعود يعني أنه المرتبة الأولى بينهم، لكن لما يقول من أعلمهم يعني أن الأعلام من أصحاب بن مسعود كثيرون أو عدة على الأقل، وهو منهم من هذه الطبقة الأولى. قال: لعن عبد الله يعني ابن مسعود الواشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فقالت أم يعقوب إحدى النساء تسمع ابن مسعود يقول: ما هذا؟ ما الكلام الذي تقول؟ قال عبد الله، طبعا تقول ما هذا على وجه الاستنكار، استفهام إنكاري أو استنكاري. قال عبد الله يرد على استنكارها: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كتاب الله. قالت: والله لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدت، يعني قرأت القرآن كله من اللوحة إلى اللوحة من الدفة إلى الدفة. قال: والله لئن قرأتيه لقد وجدتيه، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذا استدل بالآية على ما لم يرد في القرآن، استدل بالقرآن إثباتا للسنة وتثبيتا لحجيتها على ما زاد في السنة أو من السنة على كتاب الله عز وجل. يقول، والكلام لا يزال الشيخ المعلم رحمه الله ظاهر صنيع ابن مسعود أن الاعتماد في كون القرآن مبينا لكل ما بينته السنة على الضرب الثاني، يعني من باب اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام وطاعته والالتزام والانتهاء عملها. قال: وتعقيب آية التبيان بالتي تليها، الآيتان سورة النحل اللتان ذكرناهما تبيانا لكل شيء، والآية الأخرى كما قلنا وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، قال كأنه يشير إلى أن الاعتماد على الضربين مجتمعين، يعني من باب الأمر بالأحكام بصفة حكما كليا، ومن باب الاعتمار بالسنة والاعتماد عليها. ورجحه الشاطبي وزعم أن الاستقراء يوافق. الاستقراء هو التتبع التام لأي قضية يراد بحثها، والاستقراء نوعان: استقراء تام واستقراء ناقص. يعني طالب علم يبحث فيما تحت يده من الكتب، قد يقول أنا استقرأت الكتب، لكن هذا استقراء تام؟ ليس استقراء تام. الاستقراء التام هو أن تنظر في كل الكتب، وهذا يعني يكاد يكون أندر من الكبريت الأحمر كما يقال. ثم قال الشيخ المعلم المعقبا: فعلى هذا لا يكون للخلاف ثمرة. يعني لو قلنا أن المقصود الأوامر الشرعية من الصلاة والصيام والزكاة، أم المقصود الائتمار بالرسول عليه الصلاة والسلام، الثمرة واحدة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما جاء لبيان ما أمر الله به ولتبليغه وذكر ما أوحى الله إليه تبيانا لمجمل الأحكام وتوضيحا وتفصيلا وتخصيصا وغير ذلك. وإلا نحن دائما نقول: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ولله على الناس حج البيت، صوم رمضان. في القرآن إشارات عامة، قواعد عامة، آيات عامة، أما تفصيل كيف تكون الصلاة من التحريم إلى التسليم، تفصيل كيف تكون الصلاة، كيف يكون الصيام بأركانه شروطه ومبطلاته، هذا لا يوجد لنا في السنة. الحج كذلك لا يوجد لنا في السنة. فلا تعارض بين تفصيل الأحكام والأمر بها وبين السنة والاتباع لها والانتهاء عما نهت. ثم قال قوله لكل شيخ المعلم: جميع ما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم علمه بالوحي. وقال آخرون: منه ما كان باجتهاد أذن الله له فيه وأقره عليه. ما الفضل؟ يعني أن يكون هنالك وحي يبتدئ به الوحي الكريم، أو أن يكون من اجتهاد الرسول عليه الصلاة والسلام ثم يقره الوحي. النتيجة نتيجة واحدة، النتيجة واحدة. قال: ذكرهم الإمام الشافعي في الرسالة. ثم قال: وأي هذا كان فقد بين الله أنه فرض في طاعة الرسول. إذا حيث ثمرة شيء واحد، وهو ماذا؟ اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، سواء كان ذلك بالوحي المبتدئ به أو بالوحي المقر لما اجتهد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وبالغ بعضهم فقال: كل ما بلغه الرسول فهمه من القرآن. ونسبه بعض المتأخرين إلى الشافعي. طبعا الذي نسبه إلى الشافعي هو السيوطي في كتابه مفتاح الجنة بالاحتجاج بالسنة، وهذا الكلام في الحقيقة غير صحيح. ورأيت بعض المعاصرين من أبناء بلدنا من المتخصصين في الحديث يقول معتمداً على هذه الكلمة يقيناً، يقول السنة هي فهم الرسول صلى الله عليه وسلم للقرآن. هذا غير صحيح. لذلك الشيخ المعلمي استنكر هذه الكلمة وغمز بها من جهتين: الجهة الأولى أنه وصفها بالمبالغة، والجهة الثانية أنه لم يجد ما يسندها ولم يجد ما يثبتها، فقال نسبه بعض المتأخرين إلى السلف. لذلك القول الأول أو قول الشافعي الصريح المنصوص في كتابه أوضح وأبلغ، أوضح وأبلغ، وليس فقط قضية أن هذا ما فهمه الرسول عليه الصلاة والسلام من السنة، السنة كل عفوا من القرآن، أن كل ما بلغه الرسول فهمه من القرآن. هذا صحيح، وإلا هنالك اجتهاد، هنالك أشياء يوحي إليه بها القرآن. قل يا محمد كذا وكذا، أي مجال الفهم؟ أين مجال الفهم؟ ثم القرآن نزل منجما، يعني أين مواضع الفهم المتعلق بهذا التنجيم؟ أيضا في الكتاب نفسه، أعني الألوان الكاشفة، نقل العلامة المعلم رحمه الله قول بعض المتأخرين: والنبي صلى الله عليه وسلم مبين للقرآن بقوله وفعله، ويدخل في البيان التفصيل والتخصيص والتقييد، لكن لا يدخل فيه إبطال حكم من أحكامه، يعني من أحكام القرآن، أو نقض خبر من أخباره. ولذلك كان التحقيق، يعني الترجيح الصحيح، أن السنة لا تنسخ القرآن. طبعا هل السنة تنسخ القرآن أم لا تنسخ القرآن؟ مسألة أصولية خلافية بين أهل العلم. والراجح ما دامت السنة وحيا فإنها تنسخ. الآن هل ورد دليل عملي تطبيقي من السنة تنسخ القرآن؟ فالعلماء بعضهم يذكر حديث لا وصية لمن، وبعضهم يقول هذا الحديث فيه ضعف، وبعضهم يقول لو كان ثابتا فليس هو المعتمد في النسخ، والمعتمد في النسخ بعض ألفاظ آية المواريث وهكذا. الشيخ المعلمي بعد أن نقل هذا القول قال: أقول أما الإبطال ونقض الخبر بمعنى تكذيبه فهذا لا يقع من السنة للقرآن ولا من بعض القرآن لبعض، حاشا وكلا. يعني الرسول يكذب أو ينقض خبرا من القرآن، أو القرآن ينقض خبرا في القرآن، هذا مستحيل، هذا غير وارد البتة. لذلك يا إخواني، من منهج شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو المنهج العلمي الدقيق الذي يجب على طلاب العلم أن يسلكوه ويتبعوه، التدقيق في الألفاظ قبل النفي والإثبات. الآن هو ماذا يقول؟ الذي نقل قوله الشيخ المعلم قال: لكن لا يدخل فيه إبطال حكم الأحكام أو نقض خبر. إبطال ونقض، قبل أن نقول هذا كلام باطل قل ماذا تقصد بالإبطال، ماذا تقصد بالنقض. لذلك الشيخ المعلم طوى أحد وجهي الدليل فقال: أما الإبطال ونقض الخبر بمعنى تكذيبه، يعني كما يقال قضى على المسألة من جذرها فهو كذا، لكن فيه إشارة إلى أن الإبطال ونقض الخبر يأتي بمعنى آخر غير معنى التكذيب، وبالتالي المرفوض أي المعنيان؟ معنى التكذيب هو المرفوض. بل أنا أقول هذا شيء قد يرفضه العلماء من تلقاء أنفسهم، يقول لك أنا لا يمكن أن أفتي فتوى وأكذب نفسي فيها، أنا قد أخطئ قد أتراجع، لكن أفتي كذبا بحيث أكذب ما أفتيت به ابتداء، هذا لا يقع، لا يقع في البشر في العلماء. كيف يقع؟ من كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. قال: ما القرآن كله حق وصدق، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. قال: وأما التخصيص والتقييد ونحوهما والنسخ فليست بإبطال ولا تكذيب، وإنما هي بيان. رجعنا لتبين للناس ونزل إليه، رجعنا تبيانا لكل شيء. هذا التبيان إما في القرآن نفسه أو في بيان الرسول عليه الصلاة والسلام للقرآن، وكلاهما وحي، وكلاهما حق، وكلاهما صدق. ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي. لما جاء عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: يا رسول الله، إنك تتكلم في الغضب والرضا، أفنكتب كل ما تقول؟ قد أكتب، فوالذي نفسي بيده لا يخرج منه إلا الحق. إذن كل كلمة مرتبطة بالشرع الحكيم يقولها الرسول الأمين عليه الصلاة والسلام فهي حق. ثم قال: فالتخصيص يشرح، يقول: فالتخصيص مثلا إن اتصل بالخطاب بالعام كأن نزلت آية فيها عموم ومعها، ونزلت معها آية من سورة أخرى فيها تخصيص للآية الأولى، يعني نزلت آيتان متقاربتان في الزمان، آية فيها نص عام وآية فيها نص خاص، أو فيها تخصيص، أو نزلت الآية فتلاها النبي صلى الله عليه وسلم وبين ما يخصصها، فالأمر واضح. إذن سواء لو وجدت آية عامة ثم وجدنا آية أخرى تخصصها، أو حديثا نبويا يخصصها، فالأمر واضح، إذ البيان متصل بالمبين، فكان معه يعني مجتمعا كالكلام الواحد، كان معه كالكلام الواحد. عندنا آية كما قلنا ونكرر المرة الثالثة عامة وآية خاصة، هل يوجد بينهما تعارض؟ لا يوجد بينهما تعارض، لأن الخاص يقضي على العام وأقوى دلالة منه. وكذلك لو كان هذا التخصيص واردا في السنة، حرمت عليكم الميت، السنة أحلت لنا ميتتان ودمان، لا يجوز لأحد يستدل بالآية الأولى ويبقيها على عمومها، وبنفس الوقت يعرض ويغمض عينيه عن الحديث السنة، وهكذا في كتاب الله تبارك وتعالى. قال: وإن تأخر المخصص عن وقت الخطاب بالعام، يعني الخطاب بالعام يعني جاءتنا آية عامة ثم تأخر الدليل المخصص لها، ولكنه تبعه قبل وقت العمل بالعام أو عنده، يعني الآن جاءت آية عامة ولكن تأخر المخصص، لكن تأخر إلى متى؟ إلى قبل أن يبدأ العمل بهذا النص العام أو عنده، يعني أرادوا أن يعملوا بالنص العام فإذا بالتخصيص يلدهم ويعلمهم. قال: فهذا كالأول، يعني أن الأمر فيه واسع وأن الأمر واضح، إذ البيان متصل ولو كان هنالك شيء من الوقت بينهما. قال: وهذا مرجعه إلى عرف العرب في لغتهم كما بينه الشافعي في الرسالة. لذلك كان من شرط المحدث والفقيه أن يكون على دراية بلغة العرب وعلى معرفة بأعرافهم وتصاريف كلامهم وضوابط لغتهم، أما أن يتوهم أنه محدث أو أنه فقيه وهو لا يعرف ألفاظ العرب ودلالة الكلمات عندهم والوجوه والنظائر في التعابير وما أشبه ذلك، هذا لا شك أن عنده نقصا بمقدار ما عنده من الخلل في فهم اللغة وتراكيبها ومفرداتها وأعراف أهلها. قال كما بينه الشافعي في الرسالة. أما الإمام الشافعي رحمه الله فبعض أهل العلم يقول إشارة إلى عظمة الإمام الشافعي في اللغة العربية وإلى جليل منزلته في الفقه واللغة معا والحديث، يقول كلام الشافعي في اللغة حجة، يعني إذا أردنا أن نستدل لتصحيح كلام أو نقده أو نقضه نستدل بكلام الشافعي، أن هذا أسلوب استعمله الشافعي، ما دام استعمله الشافعي هو حجة. طبعا هذا الكلام يعني المقصود فيه تغليب، وإلا الشافعي في النهاية بشر يخطئ ويصيب. قال أما إذا جاء بعد العمل بالعام ما صورته التخصيص فإنما يكون نسخا جزئيا. لذلك من ردود أهل العلم الشافعية وأهل الحديث على الأحناف الذين لم يقبلوا النسخ، نسخ السنة للقرآن، أنهم قبلوا جعلوها مخصص، قالوا السنة مخصص القرآن والتخصيص نسخ جزئي. حينئذ نقول ما الذي جعل النسخ الجزئي للسنة أو من السنة للقرآن مقبولا والنسخ غير الجزئي أو قول الكلي غير مقبول؟ الذي جعلكم تقبلون هذا يجعلكم تقبلون ذلك سواء بسواء. قال لكن بعضهم يسمي النسخ تخصيصا تخصيصا جزئيا كان أو كليا. إذا بعض العلماء أي نسخ عنده تخصيص، أي نسخ عنده تخصيص، سواء كان هذا التخصيص جزئيا أو كليا. يقول هذه الآية وهذا عرف السلف، ورد عن ابن مسعود العباس أنه قال هذه الآية نسخت هذه الآية، وإنما قصده ماذا؟ خصص سواء كان التخصيص جزئيا أو كليا. وإذا كان كليا، وإذا كان التخصيص كليا فهو بمعنى النسخ في العرف المتأخر. قال نظرا إلى أن اقتضاء الخطاب بالحكم لشموله لما يستقبل من الأوقات عموم، يعني أي حكم يقتضي شموله وعمومه كل ما يأتي من الأوقات لمن سمعه ولمن وصله حكمه فهو عموم، والنسخ إخراج لبعض تلك الأوقات، لأن النسخ تخصيص إما كل أو جزئي. عندما أقول لك افعل، ماذا تفهم من كلمة افعل؟ افعل الآن، افعل غدا، افعل بعد غد، وهكذا، لأن الأصل في فعل الأمر الاستمرار، إلا إذا جاءت تفاصيل افعل الآن أو افعل غدا أو افعل مرة. لكن إذا جاءنا ما يبين أن افعل كما أشرنا قبل قليل وذكرنا، افعل مرة، كلمة مرة خصصة، افعل مرة بعد مرة، افعل مرة وقف، هذا كله جاء أنواعا من التخصيص. قال والنسخ إخراج لبعض تلك الأوقات وهو المستقبل بالنسبة إلى النص الناسخ، يعني النص الأول افعل، النص الناسخ بمعنى التخصيص أو بمعنى إزالة الحكم افعل مرة أو افعل مرة ثم اترك، هذا كله من أنواع النسخ ومن أنواع التخصيص. قال وهذا مما يحتج به من يجيز نسخ بعض أحكام الكتاب بالسنة، يعني هذه حجة بعض العلماء الذين يقولون بأن السنة تنسخ القرآن سواء كان هذا النسخ جزئيا أو كليا. وأقوى دليل على ذلك أكرر به أختم أن الحنفية يجيزون التخصيص، والتخصيص نسخ جزئي، ما الذي جوز لهم هذا؟ ولم يجوز له ذلك. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد والاستقامة على الأمر والثبات على الإيمان. إن ربي سميع الدعاء، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله تعالى خيرا أجمعين. شيخنا، انتشر القصة على خصوص الإمام أحمد شافعي رحمه الله، وزار المدينة أو مكة، زار مكة، وفي يعني الرواية التي انتشرت أنه زار مكتبة الحرم. نعم، أو أراد أن يرى المعلمين فانتظره وكذا، فأطال كلهم. فلما جاء جاب الشاي وضيف أحمد شافعي وكذا، فكأنه يعني غضب يعني من طول الانتظار، فأنا عاوز أشوف المعلم. قال هذا المعلم الذي أتى لك بالشاي. أيوة، فبكى. الإشارة إلى طوال. لا، القصة في الحقيقة انتشرت جدا هكذا، لكن القصة الصحيحة نقلها دكتور الطناحي في بعض كتبه، ليس عن أحمد شاكر وإنما عن فؤاد السيد. فؤاد السيد كان رئيس دار الكتب المصرية للمخطوطات، هو الذي جاء إلى مكتبة الحرم وسأل القصة عن فؤاد السيد وليس عن أحمد شاكر. وفؤاد الحرم المكي، مكتبة الحرم المكي، لأن الشيخ المعلم كان أمينا لمكتبة الحرم. الله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.